عديت بالمستجلي من نايفات العدامة، والشاعر أو الشاعرة، يعني إحنا ما ندري هل هو رجل ولا مرأة، يعني يذكر أنه لا من ضاق صدره راح الرجم المكان المرتفع من الأرض، وعادة يكون مستجل يعني بعيد ونايد عن الناس. يمكن يقول رجال طيب ليش الرجم، لما يصير على الأرض عادية؟ لا، يعني لما يصير الرجال مكان مرتفع هذا يسليه ويوسع خاطره، لأنه يشوف يعني شرق وغرب كل الأماكن اللي قريبة منه، يصير مطلع عليا. عديت بالمستجلي من نايفات العدامة، عديت بالمستجلي من نايفات العدامة، يا نجمة الصبح يلي سروا آلة النشامة، يا نجمة الصبح يلي سروا آلة النشامة، جيت المطوع يصلي صليت معها القيامة، جيت المطوع يصلي صليت معها القيامة، وخيل برق يسلي لا لاحي وسط الظلامة، وخيل برق يسلي لا لاحي وسط الظلامة، وخيل بدوين تفلي ومرات عين الجهامة، وخيل بدوين تفلي ومرات عين الجهامة، يا ريت مجعلك مولي يا ويل سهل الكلامة، يا ريت مجعلك مولي يا ويل سهل الكلامة، يا خوي وعبرت اللي منها عيوني سقامة، يا خوي وعبرت اللي منها عيوني سقامة، يا ريت مجعلك مولي يا ويل سهل الكلام، يا رجم جلاك مولي يا ويل سهل الكلام، يا خوي وعبرت اللي منها عيوني سقامة، يا خوي وعبرت اللي منها عيوني سقامة، منها عيوني سقامة.